نقوله ونعالج، انما انا شايف ان ده حصل عنده رؤية يعني. بصفتي بعد اذنك يعني ممكن اقول لك، انت جايب رقم 20 مليون ده منين؟ مش جايبه، اعتبره غلط. تمام. عشان ما ادخلش في اصل خلي لا اقول لك ليه، لان انا مناقش اسيب الامور الكبيره وامسك في الحاجات الصغيره. المبدا يعني يا محمد هو المبدا العربيات يعني. اللي انت حضرتك بتمشي في الشارع وشايف موديل 2010 كام عربيه و2011 كام عربيه مش معاك اوتوبيسات وغيره، لان ما تنساش ان اكثر من 50 الى 60% من السيارات المباعه في السوق المصري هي تصنيع محلي. تجميع تجميع محلي، تجميع في فرق ضخم جدا بين التجميع والتصنيع. طلع عربيه مصريه بقى، انا ده موضوع تاني كمان بالظبط كده. انما انا بقول لحضرتك انما ما هو التجميع المحلي ده يعني خط انتاج، يعني شركات اجنبيه جايه تشتغل عندك وبتنتج لك طبقا لاحتياجاتك. ايه راي حضرتك ان احنا نفرق بين تجميع السيارات وتصنيع السيارات وتصنيع سياره مصريه، ونعتبر ان كل فكره منها فيجن حلم رؤيه؟ ماشي، ادينا مثال تاني فهمنا وجهه النظر صح او غلط. ده موضوع زي ما الشيخ بيقول انه نحطه يعني في مؤسسيا. مفيش حد يقول فكره، انا مش زي ما التقرير اللي كان بيقول انا لا جمال عبد الناصر ولا انور السادات ولا حسني مبارك ولا واحد يطلع في ذهنه فكره ولا وزير كل حاجه ناشك فيها. المساله عباره عن فكره تعرض على مؤسسات الدوله. لازم اعمل، هو انا لما اجي اعمل فكره زي دي مش يطلع من لها مليون اثر جانبي؟ كفايه بقى شغل ان وزير ورئيس يطلع قرار فكره وينفذ، انما انا في حدود امكاناتي. عندك الحلم ده قول لنا فكرة تانية. هو طبعا احنا مش مسألة افكار مفردة، لان انا برضو مش عايز ارجع، لكن انا عايز اقول لحضرتك رؤية ان الاقتصاد يكون من الداخل. اضرب لحضرتك مثل في منتهى الخطورة. انا عندي مصر فيها كليات زراعة وكليات زراعة، فيها قسم اسمه قسم الاراضي والمياه. في اجماع بين أساتذة الأراضي والمياه في كليات الزراعة كلها إن خزان المياه الجوفية الموجود في الصحراء الغربية يكفي أن يزرع مصر لمدة قرن من الزمان. قالوا كده فعلا وزيادة، بعضهم قال قرن ونصف، بعضهم قال قرن، ويورد أربع أصناف خضار وفاكهة ورز وقمح حسب الزيادة السكانية. وهذه الشركات تربح، شركات استصلاح الاراضي القطاع الخاص تربح ارباحا هائله. وشوف الاراضي بتاعه المغربي وجمال مبارك وعلاء مبارك في بحيره وغيره، شوفوا المساله معروفه. لو احنا بس لو مصريين بيمشوا في الشوارع ويقابلوا الفلاحين والمحافظات كانوا يشوفوا هذا الكلام. مش هذا الكلام ايه اللي انما ايه اللي بيخلي برغم ان الشركات دي بتكسب ما بيزرعوش الصحراء الغربيه تطوعا من غير اي حاجه غير ان هم يتقدموا. فوجئت وعبر الميزانيات اللي بتعرض على مجلس الشعب طول السنوات ان كل ما يتجه راس مال اكثر لاستصلاح الاراضي يروحوا عاملين اعفاءات اكثر في المجالات زي مجال السياحة اللي هو تحت اللي من عند الأجانب علشان تنصرف رأس المال عن الزراعة، عن الحاجة اللي تطلع من بلدي للحاجة اللي بتجيلي من بره. فالنتيجة ان الصحراء ما عدا يمكن أراضي التابعة للأديرة دي بتتزرع، إنما فيما عدا ذلك صحراء جرداء. طب مزرع. ولذلك لما جاي يعرض مسألة ممر التنمية، ممر التنمية ده ممكن يطلع أحسن مشروع في الدنيا وممكن يطلع أوحش مشروع في الدنيا، لان ده مش مشروع اقتصادي ولا مشروع، ده مشروع تنموي ولا تنموي بس، ده له بعد للامن القومي رهيب، بعد غير عادي، لان خزان المياه الجوفية في الصحراء الغربية ما بيستعوضش المياه بتاعته لما بتاخد المياه منه، ما بيطلعش مياه بدلها. ولذلك دي يعتبر كنز استراتيجي لازم لو استهلكته غلط تبقى ضيعت رأس مالي. وفي نفس الوقت قد يكون تكريس محتاج نظرة أمن قومي جيش، لأنه ده بيقال أنه أنا عندي ما بين دارفور اللي مطلوب فصلها عن السودان وما بين أول مينا تصدر بترول دارفور على البحر المتوسط هو ممر التنمية ده. هل يا ترى هذا الممر مقصود به جانب عسكري جانب استراتيجي ولا لا؟ فأنا لازم أدرس الموضوع مؤسسيا، مش واحد طلع فكرة، لازم أطلعها اقتصادي تنموي وأطلعها أمن قومي. إيه رأيك في عدد الناس السياح؟ مالها السياح؟ قول لنا على السياح ونظرتك إلى السياح. أنت بتتكلم على اللي جاي من الغرب، السياحة زي ما أنت قلت دلوقتي بيروحوا عمل لهم حاجة في السياحة اللي هي أساسا معتمدة على الغرب. ولا أنا حضرت أول مؤتمر لوزراء السياحة العرب وهذا المؤتمر أول مؤتمر لوزراء السياحة العرب طرح فكرة لا فيها بقى إسلاميين ولا إخوان مسلمين ولا سلفيين ولا ناس بدأن ولا الكلام اللي بيطلعون ظاهرة تلفزيونية طلع حاليا دي. قالوا إن إحنا بصرف النظر سياسيا قالوا إحنا بصرف النظر عن أي شيء إحنا بلاد مهددة إن إحنا بنلم فلوس الشعب نجمدها في منشآت سياحية قرية سياحية مطار سياحي مش عارف فندق مش عارف باخرة كذا نجمد وبعدين علشان تيجي فلوس للفلوس اللي جمدناها لازم رضاء الدول الغربية كلها وإلا يوقفوا لنا الحال. فكانوا بيناقشوا فتح أسواق جديدة للجانب الأسيوي وفتح أسواق للسياحة البينية العربية العربية وفتح أسواق للسياحة العلاجية اللي ممكن تدخل لمصر ذهب تدخل لمصر ذهب. النهاردة واحد بيحصل له مشكلة في السعودية بيروح مستشفى في الأردن ولا يأتي إلى مستشفى في مصر. النهاردة واحد في القاهرة تحصل له مشكلة يسافر في مستشفى في الأردن. الأردن يتعالج في القاهرة. الأردن أكثر تقدما من مصر في مستشفياتها. طب ما أعمل سياحة علاجية أعطر أجيب بها فلوس الأفارقة والعرب وغيره. إحنا بنتكلم على السياحة اللي أنت بتتكلم عليها كدخل اللي هي السياح عايز يجي يستمتع بشاطئ. عايز يشرب 75% من السياحة اللي موجودة في العالم هي سياحة شواطئ. جميل جدا. أنا ليه ضربت لحضرتك مثل بالمؤتمر السياحة العربي الأول وأنا بذكر بالخير بعض وزراء السياحة العرب الحقيقة المحترمين يعني قال كلام والله لو أنا اللي بقوله وأنا هو راجل يعني دقن وشغلانة إنما ما أقولش كلام بهذه الوطنية الرائعة اللي قالها. هو لأنه رأى ده شاف اللي حضرتك بتقوله ده بدأ يتكلم عن أسواق تحترم ده يعني قالك طب ما أنا عندي في آسيا مثلا على سبيل المثال مليار مسلم طب ما أنا المليار مسلم دول ما خليهم ييجوا هنا يحترموا عاداتي وتقاليدي ويعيشوا مليار مسلم دول ما بيقولكش هنا مليار مسلم دول بيروحوا فرنسا وبيروحوا باريس وبيروحوا اسبانيا بالارقام عشان كده انا قلت المسلمين ما بيحب الحقيقه ما بيحبوش يروحوا بلاد بعض المسلمين بيحبوا يروحوا البلاد الغربيه عشان كده فرنسا فيها 60 مليون سايح واسبانيا فيها 70 مليون وبريطانيا فيها 60 مليون عشان كده برافو عشان كده انا قلت لحضرتك ان مؤتمر السياحه العرب ده كان معمول علشان كده علشان يقول احنا ما بنشتغلش فدول ما بيحبوش يقولنا انما شرم الشيخ لما كانت مع اسرائيل الناس كانوا بيروحوا لها ليه لما تبقى مع مصر ما يقولهاش فهما بيشتغلوا انا معاك اللي بتقوله مظبوط بس انا شغلتي كدولة ان انا اشتغل على ده عشان تيجي سياحة غير التنويع بس السياحة الاساسية هي سياحة اوروبيين ما عندهمش شمس فأوقات معينة بيقولك هنا عشان الشمس. على فكرة أنا مصمم أجاوب على سؤال حضرتك ده ما تخافش أنا مش هسيبه لأنه ده أنا اللي هو شياط اللي هي وهجاوبك عليه إجابة صريحة جدا. أنا أصلي داخل الموضوع ده مخصوص علشان أصادم التميع في الأمور وأنا أحذر من خلالكم لو سمحتوا لي أحذر الناس أي واحد يتقدم إليكم بعبارات تحمل إرضاء للطرفين أو تحمل الوجهين حتى لو قال كلام صح ما تنتخبهوش لأنه دي قدرة على أنه يقول العبارة إنما عند التطبيق لازم يحصل أيوة لازم أنا بقى مش بعمل كده أنا أرى أنه الحرام حرام أنا عبد وأنت عبد هو أنت بتناقش ربنا ولا عبد أنت عبد لله عبد لله فإذا قال عن شيء حرام مش هجيب ناس بمايوهات أو ناس العين المايوهات كمان يمشوا في قرى العراة مش ممكن ده مش الشرف المصري مش الشرف المصري فضلا عن أنه مش العقيدة الإسلامية إنما أنا بكلمك أن البدائل المتمثلة في السياحة العلاجية والثقافية والترفيهية والمؤتمرات وسياحة الحفلات الفنية وسياحة مليون نوع من أنواع السياحة يمكن أن هو يعطي العوض بل أنا لو استطعت في هذه المدن أن أنا أعمل شواطئ ما عدا شواطئ خاصة تستأجر بصفة خاصة واحد جاي قال لي أنا عايز استأجر شاطئ خاص خلاص روح العب هناك شاطئ خاص أنت حر إن فهعرف أحفظ شاطئ خاص يا مولانا ده أنت عارف السائح اللي بيجي من بره ده بيدفع كام في السبعة تمن أيام عشان أنت متخيل أنه عنده فلوس يجيب شاطئ خاص لا ما هو اللي مش هيدفع السائح يا سعادة البيه هو مش هيجي واحد فرنساوي يدفع شاطئ خاص، هو هتبقى فيه وكالة سياحية بتعمل شاطئ خاص لرحلاتها. ليه الاختراع ده؟ يعني العالم كله السياحة فيه بطريقة، وانت في مصر هنا هتعمل سياحة جديدة؟ لأنني مسلم، لأنني مسلم أقبى على كرامتي ان الست تقلع قدام كل الناس تفرجوا عليه. يا سيدي مش عايز يبص ما يروحش. ده كلامك مش كلام الإسلام. الإسلام يحرم، انما حضرتك قد ترى. يعني